يحفظونه من أمر الله

ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربهم الحسنى والذين لم يستجيبوا له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد أفمن يعلم أنما الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهدهم الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة مما رزقناهم سرا وعلانية وأنفقوا مما رزقناهم سرا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها الذين آمنوا يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ